وأبوه كان من النصارى. فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. فإذا اتخاذهم أربابا هو طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وذلك أن من معاني الرب أنه المدبر سبحانه وتعالى لأمور عباده، والمتصرف فيهم، والحاكم بما أراد عز وجل، والمالك. فطاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هو اتخاذ لهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، اعتقاد أن لهم الحق في التشريع وهو حق الله سبحانه وتعالى، اعتقاد أنهم يتصرفون ويدبرون أمور الخلق ويحلون ويحرمون. وتحريم الحلال جريمة عظيمة كتحليل الحرام، كلاهما جريمة عظيمة. وقد مر بنا من قبل أن موضوع سورة الأنعام، الموضوع الرئيسي في موضوعات هذه السورة العظيمة، الرد على المشركين وتبشيع يعني فعلهم في تحريمهم ما أحل الله سبحانه وتعالى. المشركون كانت لهم شريعة حرموا فيها أنواعا من الأنعام التي أحلها الله سبحانه وتعالى، فكما قال الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. فبعض الأنعام جعلوها محدورة أي ممنوعة، من يمنع الناس من التصرف فيها، وبعضها حرموا ظهورها يعني حرموا ركوبها، والبعض حرموا أكله، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فكانت لهم شريعة في الأنعام يحلون ويحرمون، وقال الله سبحانه منكرا عليهم: قل أذكرين حرم أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. بيّن سبحانه أنه أحل الأنعام، أحل الغنم يعني بنوعيها المعز والضأن، وأحل سبحانه البقر وأحل الإبل، فخاطبهم الله عز وجل منكرا عليهم: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. في الآية الأخرى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني من منكم كان شهيدا حين حرم الله عز وجل هذا، حرموا هذه الأشياء افتراء على الله سبحانه وتعالى. فإذا تحريم الحلال جريمة عظيمة كتحليل الحرام. فيبين المؤلف رحمه الله هنا أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هو اتخاذ لهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وذكرها هنا العلماء والأمراء لأنهما يعني هما يعني أولو الأمر، أولو الأمر هم العلماء والأمراء. فعندما قال الله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر هم الحكام والعلماء. لكن هؤلاء يطاعون في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. معنى يوشك أي يقرب ويسرع، يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقابا من الله سبحانه وتعالى له. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس بالتمتع في الحج. تعلمون أن الحج له ثلاثة أنواع، ثلاثة كيفيات وهيئات للحج، كلها جائز ومشروع، وهي الإفراد والتمتع والقران. فحج الإفراد أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة، يفرد الحج فقط، لا يكون معه عمرة، يفرد هذه السفرة بالحج، وإذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة، ويظل محرما حتى ينتهي من أعمال الحج. والمفرد لا هدي عليه، ليس عليه هدي ذبيحة، ليس عليه ذبيحة يذبحها في حجه هذا على سبيل الوجوب، إذا أراد أن يتطوع بالذبح لا بأس، يكون هذا نافل. والمتمتع هو الذي إذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، يحرم بالعمرة، يعني يسافر من بلده إلى مكة، فإذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، ويدخل مكة فيعتمر، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره أو يقصر، ويصبح بهذا متحللا، يحل له كل شيء، ويلبس ملابسه ويتطيب ويأخذ بأحكام المتحللين، حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويحرم بالحج من مكة، يقول لبيك اللهم بحجة ويحرم بالحج من مكة، فإذا يكون قد اعتمر ثم تحلل حتى جاء وقت الحج، فيحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن، وعليه هدي، ويسمى حجه هذا حج التمتع. والنوع الثالث هو حج القران، وهو يعني يشبه حج الإفراد في الأعمال، ولكن يختلف عنه في النية وكذلك في الهدي. فعندما يصل القارن إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو بعمرة وحجة، يجمع بين الحج والعمرة. وإذا دخل مكة يطوف طواف القدوم ويطل على إحرامه حتى ينتهي من مناسك الحج، يجمع بين الحج والعمرة في أعمال واحدة، ويكون عليه دم. فهنا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، وكان يقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، حل من عمرته شاء أم أبى، يعني إذا دخل إلى مكة سواء يعني قصد الإفراد ولا قصد القران ولا قصد التمتع، هو بمجرد أن يطوف ويسعى أصبح متمتعا سواء شاء أم أبى، ويرى أنه يجب على الناس أن يتمتعوا. وكانت حجة ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، كانت حجة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع في يوم حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حج قارنا، هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ويعني اعتذر لهم بأنه ساق معه الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه الهدي من المدينة وهو متجه إلى مكة، فقال يعني لو استقبلت من أمري ما استكبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تمتعت بها إلى الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثم تحلل من العمرة يعني وحج متمتعا، ولكنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر أصحابه بالتمتع، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع. وجاء عن يعني جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل يعني ألنا خاصة أم للناس عامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، يعني الأمر بالتمتع هذا لأبد الأبد. فلهذا يعني ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التمتع، لابد أن يتمتع الإنسان، لكن في نفس الوقت جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة قالوا إنما كانت خاصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الخصوصية للصحابة في وجوب التمتع عليه، والتي لأبد الأبد هي إباحة التمتع كنوع من الأنواع الجائزة في الحج، هذا الذي تجتمع به الأدلة، لأن التمتع يعني جائز لا بأس به، ولكنه ليس بواجب، ليس بواجب. طبعا الفقهاء بعد هذا يعني طرفان ووسط، طرف يرى أن التمتع واجب، وطرف يرى أن التمتع حرام منهي عنه، وطرف في الوسط هو الذي عليه جمهور العلماء. يعني عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، يقول متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة النساء ومتعة الحج، يحج متمتع فأضربه، والذي ينكح يعني نكاح المتعة فأضربه. فكان ينهى عن الإيه؟ عن التمتع، ويضرب من فعل هذا، وفقه جماعة من السلف كانوا ينهون عن التمتع. يعني وابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن التمتع واجب، فهنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يعني لا يريان التمتع، وأبو بكر رضي الله عنه حج مفردا، وعمر رضي الله عنه حج مفردا، حجات كثيرة، وكان ينهى الناس عن التمتع. فهنا في هذا الأثر يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أمر الناس بالتمتع، فقالوا له يعني إن أبا بكر وعمر كان لا يريان التمتع، وذكر الناس له أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يريان التمتع. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال يعني يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهنا يعني الغرض ليس مناقشة يعني مسألة التمتع وعدم التمتع، لكن مناقشة يعني المبدأ نفسه، أو يعني التقرير يعني هذا المبدأ، وهو أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضلا عن غيرهما. إذا يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقال أبو بكر وعمر خلافه، فالواجب هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه جاء عن حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال له سراقة ألعاننا هذا أم لأبد أم للأبد، قال بل للأبد. وجاء هذا المعنى في أكثر من حديث. وفي نفس الوقت كما ذكرنا جابر قال يعني كانت خاصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد يعني الخصوصية من جهة الوجوب على الصحابة، وهي بالنسبة للناس عامة يعني يباح لهم التمتع. بالإضافة إلى هذا فإن التمتع جائز بنص القرآن، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والآية يعني ظاهرة ويفيد الإذن في التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع. طيب، فهنا المقصد أنه لا عذر يعني لأحد إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر له أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن فلانا قال وفلانا قال، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. طيب، وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. والإمام مالك رحمه الله يعني قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا المعنى جاء عن أبي حنيفة وعن أحمد رحمهما الله. إمام أبو حنيفة رحمه الله قال أيضا لأصحابه إذا يعني خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله، يقول لأصحابه يعني إذا خالف كلامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط أو عرض الحائط. فهذا من كلام أبي حنيفة رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله عنه هذا المعنى كثيرا جدا، بل كان الإمام أحمد ينهى عن كتابة أقواله، يعني كان من أشد الأئمة في هذا، أنه كان ينهى أصحابه أن يكتبوا كلامه ويقول اكتبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكتبوا قولي، ولكن كان أصحابه يكتبون يعني رغما عنه يعني رغم نهيه إياهم أن يكتبوا كلامه، لكن مع هذا كانوا يكتبون كلامه. فالمقصود أن الأئمة جميعا كانوا يأمرون باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف قولهم ويترك قولهم. والإمام الشافعي نفسه رحمه الله يعني سأله سائل مرة عن مسألة، فأجاب الإمام الشافعي رحمه الله بحديث، يعني سئل عن مسألة فقال الشافعي رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فسائل يعني قال الإمام الشافعي رحمه الله قال يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا، يعني أنت تعمل بما في هذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال رأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت على وسط زنار حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتعمل بهذا؟ يعني كيف أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنت تسألني تعمل به أو لا تعمل به؟ فكان يعني الأئمة رحمهم الله جميعا يعني يحذرون أصحابهم من ترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم أو اتباع أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالف يعني قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وقال الإمام أحمد، يقول المؤلف الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله قال وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يتعجب الإمام أحمد من حال قوم عرفوا الإسناد وعرفوا صحة الإسناد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المسألة كذا وكذا وأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ثم يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، أي إلى رأي سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري وهو إمام زاهد فقيه رحمه الله من أكابر الحفاظ ومن أكابر الأئمة، وكان له أصحاب يعملون بمذهبه. إمام سفيان الثوري رحمه الله كان له مذهب متبع كمذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، كان إماما مجتهدا فقيها وله مذهب يرويه عنه أصحابه، وظلوا مدة من بعده يعرفون بالسفيانية، ظلوا يعني أكثر من قرن يعملون بمذهبه له أصحاب، ثم انقرض مذهبه من ضمن المذاهب التي انقرضت ولم يتبقى لها يعني تلاميذ وأصحاب وكتب، ولكن بقيت أقوال سفيان الثوري رحمه الله مبثوثة في كتب الفقه ككتاب المحلى لابن حزم يروي بإسناده قول سفيان في كل مسألة، وفي كتاب تفسير الطبري رحمه الله يحكي عن سفيان أيضا بالإسناد، ومصنفات وغيرها كثير يعني من الكتب تحكي قول سفيان الثوري، في كتاب المغني لابن قدامة وفي غيره تحكى أقواله رحمه الله، ولكن إيه لم يتبقى له يعني مذهب وأصحاب وكتب يعني تعنى بشرح مذهبه وبيانه. فالمقصود أن الإمام أحمد رحمه الله يعني يحذر من التعصب لسفيان الثوري رحمه الله أو لغيره من الأئمة، وترك الحديث عملا بقول أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الفقهاء يعني ربما خالف أحدهم الحديث ويكون له عذر في هذا، يكون له عذر في هذا، يعتذر للأئمة الفقهاء إذا خالفوا الحديث لأنهم لم يخالفوا الحق متعمدين لمخالفته، ولكن ربما يعني لم يبلغهم الحديث، في كثير من الأحيان يكون العالم لم يبلغه الحديث أو بلغه وكان عنده حديث آخر مثلا يعني معارض له ويعني ترجح عنده الحديث الآخر ويكون الحديث الذي استند إليه مثلا لا يصح واعتمد عليه وظنه أرجح من هذا، أو يحتمل أنه فهم الحديث يعني فهما يعني اجتهد فيه مثلا فظن أن هذا الحديث مخصص أو أنه منسوخ مثلا أو كذا، فيعني اجتهد في هذا فيعتذر له بأنه لم يقصد مخالفة الحق ولم يتعمد مخالفة الحق، ولكن لا يكون هناك عذر لمن بعده أن يتبعه ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام نفسه المجتهد يكون معذورا إذا اجتهد وبذل ما في وسعه ووقعت منه مخالفة للحديث عن غير قصد وعن غير تعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولكن الذي يقلده على الخطأ فهو يعلم أنه خطأ ويترك الحديث فهذا لا يكون له أجر ويكون آثما إذا تعمد مخالفة السنة وتركها لأجل أن فلانا قال وفلانا قال وهو يعلم أن هذا القول ليس عليه دليل وأنه مخالف للحديث. فالإمام أحمد رحمه الله قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قرأ الإمام أحمد الآية الكريمة ثم قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ففي الآية الكريمة يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي الشرك، يعني أن يقعوا في الشرك والعياذ بالله تعالى. فالإمام أحمد يقول لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وذلك أن الفتنة كما مر بنا من قبل فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فكثير من الأحيان يكون تكون مخالفة الإنسان للسنة ومخالفته للحديث ناشئة عن شهوات فاتبع شهوة نفسه وخالف الحديث، لكن لا تلبث هذه الفتنة بعد ذلك أن تنقلب إلى شبهات وإلى زيغ والعياذ بالله تعالى. كثير من الناس خالفوا الأحاديث اتباعا للهوى واتباعا للشهوات، ثم بعد ذلك بعد أن صاروا يفعلون المعصية ويعني كانوا في أول الأمر يعلمون أنهم على معصية وأنهم على مخالفة للحديث، كانت مجرد شهوة، ولكن بعد ذلك الإنسان لا يحب أن ينسب إلى النقص فيبدأ يدافع عن موقفه بدل ما كان معترفا أنه على خطأ وأنه على مخالفة، يعتاد هذه المعصية وبعد ذلك يقول يعني لماذا هذه معصية، هذه ليست معصية ولا شيء ولا حرج فيها ولا بأس بفعلها، ويبدأ تأتيه الشبهات فيبدأ ينكر الأحاديث التي دلت على يعني تحريم هذا الأمر، وينقلب الأمر من يعني من شهوة إلى شبهة، يبدأ يتشكك في الأحاديث ويرد السنن فيخشى عليه والعياذ بالله تعالى أن يقع في الشرك والعياذ بالله بسبب هذه الشبهات التي عرضت له وتكذيب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه لما قرأ الآية الكريمة قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر، قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. الإمام أحمد يستدل على تفسيره الفتنة بأنها الكفر والشرك، قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. ما هو الذي أكبر من القتل؟ هو الفتنة بمعنى الكفر، وذلك أن الآية الكريمة والفتنة أكبر من القتل، وفي الآية الأخرى والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمنين عن دينهم، أن المشركين كانوا يفتنون المؤمنين عن دينهم، يعني يعذبونهم ويؤذونهم حتى يتركوا دينهم ويرجعوا إلى عبادة الأوثان، فهذه الفتنة التي وقعت من المشركين أنهم فتنوا المؤمنين عن دينهم أكبر من القتل. وطبعا مناسبة الآية لما أن المسلمين يعني قتلوا رجلا من المشركين في الشهر الحرام وكانوا لا يظنون أنه من الشهر الحرام، فالمشركون عيروا المسلمين قالوا كيف تقتلون رجلا في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى الآيات وفيها والفتنة أكبر من القتل، يعني فتنتكم المؤمنين عن دينهم بصدهم عن سبيل الله وتعذيبهم حتى يتركوا الإسلام ويعودوا إلى الكفر أكبر من القتل الذي وقع من المسلمين. فقال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الكفر، قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأس، يتركون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأس. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، يعني وقال الترمذي حديث حسن. طيب، فهذا الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله تعالى عبادة لهم، وهذا يدل على أن العبادة أوسع من مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل العبادة شاملة لأبواب وأنواع كثيرة مبينة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمعها أنها يعني العبادة، يعني كل الطاعات لله سبحانه وتعالى داخلة في عبادة الله عز وجل، هي ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل قول أو فعل يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة، يعني التي تكون بالجوارح وباللسان، أو الباطنة التي تكون بالقلب، كل هذا داخل في العبادة. فإذا الذبح عبادة، والطواف عبادة، والنذر عبادة، كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال فهي عبادة له سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه العبادة إذا صرفت إلى غير الله كانت شركا بالله عز وجل. ولأجل هذا فيعني كما يعني خفي على عدي بن حاتم رضي الله عنه أن طاعة الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة، كذلك يخفى على كثير من الناس الآن أشياء يفعلونها ويظنون أنها ليست من العبادة. فأنت إذا ذهبت إلى هؤلاء الذين يسبحون عند القبور وينذرون لهم ويستغيثون بهم، يقولون: مدد يا فلان، ويطلبون منهم العون والمدد ويستغيثون بهم ويدعونهم، فإذا قلت لهم: هذه عبادة لهم، أنتم الآن تعبدونهم من دون الله تعالى، فيقولون: هذه ليست عبادة. فتقول لهم: تقرأ لهم هذه الآية، يعني وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. فعدي بن حاتم قال: إيه؟ إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتطيعونهم؟ فتلك عبادتهم، هذه عبادة لهم من دون الله تعالى، وعبادة غير الله تعالى شرك بالله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويعني وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عن عبادتي أي عن دعائي، فإذا الدعاء هو العبادة، وهكذا، والنذر عبادة والطواف عبادة، إذا صرف شيء من هذا إلى غير الله تعالى شرك بالله عز وجل. طيب، الباب الذي بعده قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا كلمة الطاغوت تكرر ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، دائما يحذرنا الله عز وجل من عبادة الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، يقال طغى يعني جاوز الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذا في قصة الطوفان الذي كان في يعني في زمن نوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء يعني جاوز حده حملناكم في الجارية، أي في السفينة. وبنو آدم حملوا في السفينة لأنهم حملوا في ظهر أبيهم نوح عليه السلام، كل بني آدم من بعد نوح عليه السلام من ذرية نوح عليه السلام، فكانوا محمولين في هذه السفينة يعني في ظهر أبيهم نوح عليه السلام. فقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجنة. فالطغيان هو مجاوزة الحد. فالطاغوت يعني عرفه العلماء بتعريفة، فبعضهم قال هو ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. لكن هذا التعريف أشكل عليه أن بعض من عبد من دون الله سبحانه غير راض بهذه العبادة، كعيسى بن مريم عليه السلام عبد من دون الله وهو كاره لهذا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعبده من دون الله، يستغيث به ويدعوه من دون الله وكذا، هذا نوع من العبادة وهو صلى الله عليه وسلم يعني كاره لهذا. وكذلك الملائكة عبدوا من دون الله، وكثير من الصالحين عبدوا من دون الله وهم كارهون لهذا غير راضين به. فإذا إذا قلنا الطاغوت هو ما عبد من دون الله سيدخل فيه هؤلاء وليسوا من الطواغيت. وكذلك أيضا إذا قلنا الطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة سيخرج منه الأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله، هي غير راضية يعني في الحقيقة غير راضية لكنها تسمى طواغيت، يعني جاءت في النصوص تسمية الأحجار والأشجار التي تعبد من دون الله بالطواغيت، مع أنها لا يصدق عليها أنها راضية بالعبادة، فهي طاغوت ولكنها غير راضية بالعبادة. فيحتاج يعني الأمر إلى استثناء، يعني نستثني من هذا إذا قلنا ما عبد من دون الله، لكن نستثني منه إيه من عبد من الصالحين والأنبياء والملائكة وكذا، فهؤلاء يعني ما داموا كارهين لهذا فليسوا من الطواغيت. وتعريف الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قادة والزعماء الذين يتبعون ويطاعون في تحليل الحرام وتحريم الحلال وتطاع أحكامهم التي يشبعونها محادة لأحكام الله ورسوله، هؤلاء من الطواغيت. ويوضح هذا أن يعني أنه جاء عن كثير من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير الآية أنهم قالوا الطاغوت كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا كان يهوديا يحكم بين الناس بالباطل، وكانوا يتحاكمون إليه ويحكم لهم بالباطل، فجعلوه يعني طاغوتا لأنه يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله. فهنا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أي بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك، وأنهم يؤمنون بالكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وقد أمروا أن يكفروا به. أمرهم الله تعالى أن يكفروا بالطاغوت، لأن الله تعالى قال إيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهم مأمورون أن يكفروا بالطاغوت، الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهؤلاء يريدون أن يتحكموا إليه ويعرضوا عن حكم الله تعالى. قال الله عز وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيعرضون وينفرون عنها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال الله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني إذا أصابتهم مصيبة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه واضطروا إلى الاعتذار إليه مما وقع منهم، يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه؟ لم يريدوا إلا الإحسان والتوفيق. وهذه طريقة المنافقين. فالإحسان يعني أن عملهم هذا إنما قصدوا به الإحسان وقصدوا به الخير، والتوفيق التوفيق هو إيه؟ يعني التوسط بين شيئين. فهذا الأمر يعني كما بيّن يعني شارح الطحاوية توسع في هذا وذكر أمثلة كثيرة يعني لما يدعيه الناس من التوفيق. فيقول مثلا هؤلاء الذين يعني يدعون إلى الحكم بغير ما أنزل الله، مثلا هؤلاء إيه؟ يدعون أنهم يريدون التوفيق. التوفيق بين ماذا؟ التوفيق مثلا بين الإسلام وبين الأعداء الإسلام، بين الإسلام وبين اليهود والنصارى والكفار وكذا. ونحن نريد إيه؟ التوفيق، يعني نجيب حاجة كده وسط وتمشي مع هذا ومع هذا عشان ما نكونش متخلفين عن الأمم الأخرى وهكذا. ومثلا الصوفية يقولون نحن نريد التوفيق بين الحقيقة والشريعة، أنهم يعني عندهم حقيقة وإلهامات وأشياء يعني تأتيهم من الله، من الله تعالى بزعمهم أنهم يعني تأتيهم إلهامات من الله وكذا، والشريعة آيات وأحاديث وكذا، يريدون أن يوفقوا بين نصوص الشريعة وبين الإلهامات التي تأتيهم، ويحاولون تأويل هذه النصوص وإخراجها عن معانيها الصحيحة. أهل الفلسفة وكذا والمنطق وعلماء الكلام وكذا يدعون برضو التوفيق بين الفلسفة وبين الدين، ويخرجون بأشياء يحرفون بها النصوص عن مواضعها. وهكذا كل فريق من أهل الباطل يعني يحرف النصوص ويدعي أنه ما أراد إلا الإحسان والتوفيق. الإحسان أنه أراد أن يعني أن يحسن العمل ويحسن الصنع، وأنه أراد التوفيق بين الدين وبين شيء آخر غير الدين، يوفق بين الدين وبين أشياء أخرى. فطبعا هذه الطريقة كما يعني سمعنا إلى الآية ذمها الله عز وجل وبين أنها طريقة المنافقين، يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نريد نوفق بين الدين وبين كذا وكذا وكذا، ويحرفون الآيات عن معانيها. لكن طبعا المطلوب من المسلم هو يوفق أوضاعه تتمشى مع الدين، وليس انه يوفق الدين حتى يتمشى مع اوضاعه هو. يعني الانسان يكون ماشي على اوضاع خطا ويريد انه يوفق الدين حتى يكون يعني متمشيا مع احواله هو واموره هو المخالفه للدين، لكن العكس هو المطلوب، ان الانسان يعني يكيف اموره ويوفقها حتى تصبح مطابقه لما اراد الله سبحانه وتعالى ولما امر الله به. نعم. بالنسبة أكثر المحاكم الآن والحكومات تحكم بغير ما أنزل الله وكذا، أحكام الوضعية، نعم، يجوز يتحاكم إليها. طبعا بالنسبة للأوضاع السائدة الآن في أكثر البلاد الإسلامية، في أكثر بلاد المسلمين الآن من تحكيم قوانين الوضعية، فهذا الأمر يعني طبعا حصل قريبا، هذه يعني مصيبة حلت بالمسلمين يعني قبل سنوات ليست ببعيدة، يعني على مدار التاريخ الإسلامي إلى أن سقطت يعني الخلافة العثمانية، وكانت أحكام الإسلام يعني هي الأصل، توجد مخالفات وتوجد معاصي وتوجد كذا، لكن يعني كانت الأحكام الإسلامية هي الأساس وهي الأصل الذي يرجع الناس إليه. وحتى بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية سنة يعني 1924 ميلادية ظلت يعني أكثر بلاد المسلمين يعني تتحاكم أيضا بالقوانين الإسلامية، ولكن دخلت عليها قوانين وضعية إلى جانب القوانين الإسلامية، وكانوا يجعلونها يعني للأجانب لغير المسلمين وكذا يتحكمون، يجعلون لهم محاكم غربية تكون موجودة إلى جانب المحاكم الإسلامية، وتكون هذه في حالة يعني التحاكم غير المسلمين أو خصومات المسلمين مع غير المسلمين أو كذا، لكن كان يعني المحاكم الإسلامية لا تزال موجودة لغاية أظن في الخمسينات يعني الميلادية سنة 54 أو قبل يعني في شيء من هذا يعني في السنوات يعني الخمسينات أو كذا حصل إلغاء المحاكم الشرعية، يعني كان وجود أول شيء وجدت المحاكم الوضعية إلى جانب المحاكم الشرعية، وقيل للناس يعني والله هذه المحاكم موجودة وهذه موجودة، واللي يحب يتحاكم إلى هذه أو يتحاكم إلى هذه، ثم بعد ذلك ألغيت المحاكم الشرعية ولم يبقى أمام الناس إلا المحاكم الوضعية. وكل العلماء الذين حضروا يعني هذا الموقف من علماء السنة وعلماء الدعوة السلفية الذين يتبعون السلف الصالح رضوان الله عليهم أنكروا هذا، ويعني أعظم الإنكار وبينوا أن هذا كفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى، إلغاء المحاكم الشرعية وتحكيم القوانين الوضعية هذا يعني كفر بالله تعالى وردة عن دين الله. وكتب في هذا يعني كثير منهم، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا في المحاكم الشرعية، وأول ما ألغيت المحاكم الشرعية طبعا اعتزل القضاء وألف كتابا له اسمه كلمة حق، بين فيها أن تحكيم القوانين الوضعية كفر وردة عن الإسلام. وكذلك كان في يعني في العراق الشيخ محمود الألوسي أيضا بين أن هذا ردة عن الإسلام. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتب في أضواء البيان في أكثر من موضع في تفسير قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، قال الذين يضعون حدودا مخالفة للحدود التي وضعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني كثير من العلماء الذين عاصروا هذا الأمر. طبعا يعني سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ الذي كان مفتي المملكة العربية السعودية قبل الشيخ بن باز رحمهما الله، فأيضا ألف رسالة في هذا اسمها تحكيم القوانين الوضعية، وبين فيها يعني هذه الرسالة من أجمع يعني ما كتب في هذا وأكثره يعني تدقيقا، فبين فيها أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله على أقسام، يعني خلاصة هذه الرسالة أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله على أقسام، فقسم القسم الأول يجحد حكم الله ورسوله، يعني يقول ينكر حكم الله ورسوله ويجحدها ويضعه أحكاما من عنده، فهذا يعني كافر لا شك في كفره. قسم آخر، القسم الثاني يجحد حكم الله ورسوله، وقسم الآخر لا يجحد أقصد حكم الله ورسوله ولكن يقول حكمه أفضل من حكم الله ورسوله، لا يجحد حكم الله ورسوله يعني يقر بأن أحكام الله ورسوله حق في كل شيء، ولكن إيه يعني يقول أنه يعني وضع أحكاما هي أفضل أو أكثر مناسبة أنسب لهذا العصر وأحسن من إيه من أحكام الله ورسوله، ولكن أحكام الله ورسوله برضه يقول هي حق وخير وكل شيء، بس يعني الأحكام الثانية أحسن وأصلح، فهذا القسم الثاني. القسم الثالث يقول إن يعني الأحكام الوضعية أو غير حكم الله ورسوله مماثل لحكم الله ورسوله، يقول الله حكم الله ورسوله يعني حق وخير وكل حاجة، والحكم الثاني برضه كويس وممكن هذا أو هذا كله يعني ماشي مماثل أو مساوي. القسم الرابع الذي يقول إن الذي يعني لا يجحد حكم الله ورسوله ولكن يقول إيه إن حكمه يعني أقل، يعني حكم الله ورسوله هو الأفضل وهو الأحسن والأكمل وكذا، ولكن يعني حكمه أيضا إيه يعني يمكن أن يحكم به ويصح أن يحكم به، وإن كان يعتقد أنه دون حكم الله ورسوله، يعني يرى أن الأحكام الوضعية يمكن أن يحكم بها وإن كانت إيه أقل من حكم الله ورسوله. ده القسم الإيه الرابع. القسم الخامس هو الذي يعني جعل للأحكام الوضعية محاكم وهيئات وجعل لها معاهد لتدريس هذه الأحكام الوضعية، كما هو الوضع في معظم بلاد المسلمين، أنهم يعني ليس فقط مسألة تحكيم الأحكام الوضعية، لا، ده جعل لها هذه الأحكام الوضعية للطلاب لكي يعني يتقنوها ويتمكنوا من الحكم بها، وجعلت لها كتب ومراجع دستور وكذا تعظم وتحترم وكذا. فالشيخ يعني رحمه الله قال إن هذا يعني من أوضح الكفر، يعني قال هذا يعني كفر لا يشك فيه مسلم، وهذا يعني وضوحه كوضوح الشمس في وسط النهار، هذا النوع من الكفر. هذا القسم الخامس. بعدين القسم السادس هم أصحاب العشائر والقبائل، بعض الأعراب والبدء الذين يحكمون بالتقاليد والعادات، يكون عندهم أعراف وتقاليد وعادات توارثوها عن آبائهم وأجدادهم ويحكمون هذه الأعراف والتقاليد عندهم. إيه؟ إن الذي يسرق مثلا عنده يدفع غرامة كذا من الإبل، والذي يفعل كذا كل واحد له عقوبة يعني معينة تعارفوا عليها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم، فجعلهم يعني قسما سادسا. فهذه الأقسام الستة هؤلاء كفار يخرجون من الملة بها، سواء القسم الأول الذي جحد والأقسام التي بعده التي إيه لم تجحد، كلهم يخرجون من الملة. وذكر أن القسم السابع الذي لا يخرج من ملة الإسلام هو الذي يقر أن حكم الله تعالى هو وحده الحق، حكم الله ورسوله هو وحده الحكم الحق، وأن ما عداه من الأحكام باطل وضلال، ولكنه يعني حكم به مع علمه أنه أن حكمه ضلال وباطل ومخالفة في بعض المسائل، في مسألة أو مسائل اتباعا للهوى أو للشهوات، إما يعني إما محاباة لأحد الطرفين فحكم له لكونه قريبا له أو لكونه أعطاه رشوة أو كذا، أو تحاملا على أحد الطرفين لعداوة بينه وبينه مثلا أو نحو هذا، أو لمصالح شخصية تعود يعني عليه من الحكم لهذا أو الحكم على هذا، فيحكم في قضية أو في قضايا يعني بمقتضى الهوى، ولكنه يعني يعلم ويقر أن حكم الله تعالى هو الحق وليس عنده حكم آخر يحكم به، ما عندهش قوانين أخرى يحكم به. هذا ما يقع في البلاد الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله. إذا حصل لو فرض أن واحدا من القضاة مثلا خالف حكم الله تعالى في قضية معينة مثلا لعداوة لأحد طرفي الخصومة أو مثلا لمصلحة شخصية أو كذا، فهذا هو الذي يكون في دائرة الظلم والفسوق، هذا الذي يدخل في دائرة الظلم والفسوق، لا يكون كفرا إذا كان الإنسان يعني ليس عنده حكم سوى حكم الله، ويعلم أن حكم الله وحده هو الحق وأن ما عداه ظلم وجور، ولكنه خالف في بعض القضايا وحكم بغير ما أنزل الله لأمور شخصية، فهذا هو الذي لا يكفر. فهذا يعني تفصيل هذه المسألة. لكن على كل حال يعني بالنسبة لعموم المسلمين يعني في مثل هذه البلاد، فهذا الأمر يعني لا يترتب عليه عمل، يعني مسألة يعني تكفير الحاكم وعدم تكفير الحاكم لا ينبغي أن يخوض فيها المسلم، لأنه لا يترتب عليها عمل ولا فائدة. يعني لو فرضنا أنه كافر، طبعا مسألة التكفير تحتاج إلى إقامة الحجة وتبيين ومناقشة، العلماء يناقشونه ويبينون له وكذا. فلو فرض أنه كافر ولا مسلم، كان مسلما فلنفسه كافرا فعلى نفسه، لن يترتب على هذا أي شيء، خاصة أن الغرض من مسألة التكفير وعدمه هي مسألة الخروج على الحاكم وتغيير الحاكم وكذا. طبعا هذا أمر يعجز عنه المسلمون في البلاد الإسلامية، ولا مصلحة تترتب عليه في الأوضاع الحالية، بل تترتب عليها أضرار عظيمة للمسلمين وتضييق على الدعوة الإسلامية وكذا. فإذا لم يترتب عليه عمل، يعني هب أنك عرفت أن الحاكم كافر أو أنه مسلم، ما الذي سيترتب على هذا؟ الذي يعني يهمك من هذا الأمر أن تعلم أن هذه القوانين كفر وأنها خروج عن دين الله وأنه لابد المسلمين أن يعملوا على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الخوض في الأشخاص أن هذا كافر أو مسلم وكذا يعني لا ينبني عليها عمل بالنسبة لأحاد المسلمين. فالمسلم يعني عليه أن ينشغل بما يعني يترتب عليه عمل ويستفيد منه فيما. طيب، فقال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. الطاغوت ما عبد من دون الله، وقد شرحنا معنى الطاغوت. قال: وقال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا أيضا الإخبار عن المنافقين أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية من أئمة التابعين، أبو العالية الرياحي رحمه الله، قال: إذا قيل لهم لا تعصوا في الأرض، إذا قيل لهم لا تعصوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لأن من عصى الله تعالى أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، فقد أفسد في الأرض. طيب، وقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني أي بعد ما أصلحها المصلحون وهم الرسل ومن سار على طريقة الرسل. هؤلاء أصلحوا الأرض بأن دعوا الناس إلى عبادة الله تعالى وطاعته وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فأعداء الرسل هم الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد ما أصلحها الرسل بأن طيروا أهلها موحدين لله تعالى مطيعين لله، وجاء أعداء الرسل فأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالمعاصي والأمر بالمعاصي والنهي عن التوحيد وعن طاعة الله تعالى والصد عن سبيل الله. وقال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية يشمل كل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هو من حكم الجاهلية واتباع لطريقة أهل الجاهلية في تحكيم الآراء والأهواء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: كما كان أهل الجاهلية يحكمون بالجهالات والضلالات كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان. جنكيز خان، وجنكيز خان هذا هو والد ملوك التتار، والد ملوك التتار، ومن ذريته هولاكو اللي هو السفاح هذا وقازان وغيره من ملوك التتار. فجنكيز خان وضع لهم كتابا مجموعا من احكام ومن احكام اقيسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الاحكام اخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير رحمه الله: ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. فجنكيز خان هذا وضع لأتباعه كتابا سماه الياسق، وهذا الكتاب اللي هو الياسق وضع فيه أحكاما من التوراة المحرفة وأحكاما من الإنجيل المحرف وأحكاما من القرآن وأحكاما من هواه يعني من نفسه، فأحدث هو أحكاما وخلطها بأحكام من اليهودية وأحكام من النصرانية وأحكام من الإسلام، وجمع هذا كله في كتاب وسماه الياسق، وجعله كتابا شرعا متبعا في بني يحكمون بما في هذا الكتاب. وكان التتار يعني يرفعون على رؤوسهم المصاحف في القتال، كانوا يرفعون على رؤوسهم المصاحف ويعني في القتال. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: لو رأيتموني وعلى وأنا في هذا الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. قال: هؤلاء كفار، يقاتلون. و يعني قال حتى لو رأيتموني في جانب التتار على رأسي مصحف فاقتلوني. فشيخ هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني من فعل ذلك يعني جعل للناس كتابا وقانونا يرجعون إليه سوى حكم الله ورسوله فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. لكن طبعا بالنسبة لأحد الناس يعني الذين يفعلون هذا ويتابعون مثلا الحاكم من جهة تكفير الشخص المعين لابد أن تقام عليه الحجة وينصح ويبين له ويعرف بأن ما يفعله من الكفر، فإن أصر بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث قال النووي حديث صحيح ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، وهذا الكتاب لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي، فروى هذا الحديث يعني بسند صحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي هو الذي قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني طبعا لا يؤمن قد تكون نفيا لحقيقة الإيمان أو لكمال الإيمان، يعني أحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا وكذا، قد يكون المعنى لا يؤمن يعني أنه كافر، أو لا يؤمن بمعنى أنه لا يكمل إيمانه، يكون إيمانه ناقصا غير كامل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى هو ما يحبه الإنسان وتميل نفسه إليه، يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقدم هواه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني أحبت نفسه شيئا يكرهه الله ورسوله فيقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة نفسه. فإذا هنا لا يؤمن أحدكم يعني كما ذكرنا من نفي الإيمان أحيانا يكون لنفي الحقيقة، حقيقة الإيمان يعني هو كافر، وهذا في حق يعني من اتبع هواه في الكفر بالله تعالى والشرك به، يعني هوت نفسه الشرك والردة عن الدين والعياذ بالله تعالى فتابع هواه في هذا، هذا يكون كافرا. وإذا كان الإنسان يعني اتبع هواه في يعني الوقوع في بعض المعاصي وترك مثلا شيء من الواجبات من غير استحلال لما فعل فيكون هذا يعني نقصا في الإيمان. هنا لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه. طيب قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. كان هنا خصومة بين منافق ويهودي، منافق ويهودي اختصم، فالمنافق قال إيه نتحاكم إلى اليهود، واليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي يعلم أنه على حق وأنه إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له، النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق حتى لو كان اليهودي هو المظلوم والمنافق هو الظالم، سيحكم النبي صلى الله عليه وسلم للمظلوم على ظالمه. فاليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المنافق قال نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة فيدفع لهم الرشوة ويحكمون له على خصمه. فاتفق أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، أن يذهب إلى هذا الكاهن ويتحاكم لديه. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب هذا الأثر رواه الطبري وابن المنذر وإسحاق بن راهوي بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. طيب، وكذلك هناك سبب آخر لنزول الآية، أحيانا الآية الواحدة تنزل لأكثر من سند، يعني تحدث أكثر من واقعة فتنزل على إثرها الآية، فهذا يقول نزل بسبب كذا ويقول بسبب كذا. وهناك بعض الآيات يتكرر نزولها، يعني بعض الآيات تنزل أكثر من مرة فيتكرر نزولها لأسباب متعددة، يعني يكون الآية سبق نزولها وبعدين تحصل مثلا واقعة فينزل الله تعالى على رسوله نفس الآية مرة أخرى تذكيرا بها، وتكون يعني نازلة مثلا في المرة الثانية لسبب آخر. فهذه الآية جاء في نزولها سبب آخر، وهو أنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب. رجلان تخاصما، فأحدهما قال نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف، وهذا حاكم يهودي من حكام اليهود. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، ذهب إلى بيت عمر رضي الله عنه ودق عليه الباب ووقف أمام الباب وقال يعني إيه، نحن اختصمنا، وهذا قال نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وكان الذي قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف منافقا والعياذ بالله تعالى. فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني تثبت منه أنت فعلا يعني قلت نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، قال نعم. فعمر قال فضربه بالسيف فقتله. والحصل أنه يعني دخل البيت قال يعني طيب انتظر قليلا، ودخل البيت وأخرج السيف فضرب به الذي قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف فقتله عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر رواه الثعلبي والكلبي عن ابن عباس، وقال الحافظ بن حجر إسناده وإن كان ضعيفا لكنه تقوى بطريق مجاهد التي أخرجها الطبري في التفسير بإسناد صحيح، يعني صحيح بمجموع أسانيده هذه الواقعة. ففيها أن عمر رضي الله عنه قتل هذا المنافق الذي أعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحاكم إلى اليهودي، ثم ترك اليهودي وأراد أن يتحاكم إلى عمر رضي الله عنه ظنا يعني أنه سيحكم له بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كعب بن الأشرف ذكر هنا قصة قتل كعب بن الأشرف، وستأتينا يعني تفصيلا بإذن الله تعالى في كتب السيرة. كعب بن الأشرف هذا كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد الأذى له. فروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد يعني إيذاء كعب بن الأشرف هذا اليهودي للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذا لي فلأقل. قال قل، يعني محمد بن مسلمة قال يعني أنا مستعد لقتله ولكن إذا لي أن فلأقل، يعني إذا لي أن أعرض عليه في الكلام أو يعني أستدرجه بشيء من الخديعة في الكلام حتى أتمكن من قتله. وهذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، يعني أذن له أن يخدعه بشيء من الكلام. فأتاه كعب فأتى يعني محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف فقال له، يعني قصة يعني طويلة وفيها أن يعني محمد بن مسلمة ذهب إليه وتظاهر أنه يعني مل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني الناس أموالهم وكذا وأصابتهم يعني ضائقة وقل المال بسبب يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا، يعني أنا جئتك أريد أن أستدين منك شيئا من المال. قال فما ترهنني؟ قال ما تريده؟ قال ترهنني نساءكم؟ قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال ترهنوني أولادكم؟ قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وثقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال فنعم، ووعده إيه؟ أن يأتيه بالسلاح. فيعني محمد بن مسلمة إيه؟ قال لكعب يعني ممكن إيه أرهنك السلاح وسأتيك يعني إيه بالسلاح ليكون رهنا عندك في شيء إيه من المال. فذهب يعني إليه محمد بن مسلمة قال فذهب يعني فدعوه ليلا. فقالت امرأة كعب بن الأشرف، وكان اليهود يعني يسكنون في حصون، وكان في حصن يعني يسكن في حصن وكذا، وعنده باب حصين لبيته وداره. فقالت امرأة كعب بن الأشرف إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة وربيعه وأبو نائلة، اثنان ايه من أصحاب محمد بن مسلمة، كان قد يعني أخبر كعبا أنه ايه سيصحبهما معه. ثم قال ايه كعب بن الأشرف إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة ليلا لأجاب، يعني حتى لو كانوا جايين يعني ليقتلوني فلابد يعني أن أجيب، أنا وعدتهم ولابد أن أخرج للقائهم. قال محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. يعني قال إيه لصاحبيه اللذين إيه أحضرهما معه إني سأمسك رأسه ويعني أقيده لكم حتى تقتلوا. فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب، يعني زوجتي فلانة أعطر إيه النساء. وما اليهود يعني كانوا يعتبرون أنفسهم من العرب، يعني ملحقين بالعرب، يعني يهود المدينة وكذا كانوا يعتبرون أنفسهم إيه من العرب. قال فقال يعني فلانة زوجتي هذه إيه أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم فشم. فتناوله فشم، يعني إيه يعني قال له يعني نجد منك ريح الطيب وكذا، تأذن لي أن أشم الطيب؟ فقال نعم. فإيه ناوله رأسه فشمه أول مرة وتركه حتى إيه يأمن يعني واطمئن. ثم قال أتأذن لي أن أعود يعني عايز أشم الطيب هذا مرة ثانية؟ فقال فاستمكن من رأسه، يعني قال نعم، وبعدين أعطاه رأسه إلي يشم الطيب. فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم فقتلوه، يعني خذوه فأمسكه يعني محمد بن مسلمة وقتله إيه صاحبه. فهذه يعني كانت سرية يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إيه قتل هذا الرجل الذي آذى الله ورسوله. كذلك في قصة في عمر رضي الله عنه أن المنافق المغموص بالنفاق، يعني المطعون عليه بالنفاق والمتهم بالنفاق، إذا أظهر نفاقه قتل. إذا أظهر نفاقه قتل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لكن هم يعني كانوا إيه مستحقين للقتل، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله من باب الإيه المصلحة، يعني باب المصالح والمفاسد، يعني مصلحة تركهم يعني أرجح من إيه من مصلحة قتلهم، يعني قتلهم في مصلحة التخلص من أذاهم، ولكن سيترتب على قتلهم يعني أضرار عظيمة، وسيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه البعيدون عن المدينة لا يعرفون قصة هؤلاء. الذي سيبلغهم أن فلان اسمه عبد الله قتل، وهذا اسمه محمد قتل، وهذا اسمه كذا قتل، فلا يعرفون يعني قصة قتلهم، ويقولون محمد يقتل أصحابه، ويكون في هذا صد للناس عن الدخول في دين الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفي رأيه يعني الحكمة أن ترك هؤلاء يعني مصلحته أعظم من مصلحة قتلهم. لكن يعني إذا ترجح في بعضهم أن قتلهم يعني أرجح، ففي هذه الحالة يعني هم مستحقون للقتل. فعمر رضي الله عنه قتل هذا المنافق الذي أظهر نفاقه وأعلن بكلمة الكفر التي قالها، أنه يعني أعرض عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التحاكم إلى اليهودي وكذا، فرأى عمر رضي الله عنه أنه مستحق للقتل فقتله. نعم. لا طبعا ليس يعني إقامة الحدود وقتل المرتدين ليس من حق أحد الناس، ليس من حق أحد الناس، وإنما هذا الأمر إلى الحاكم، يعني أمر قتل المرتدين إنما هو إلى الحكام، يرد إلى الحاكم ليقيم عليه حكم الله تعالى. لكن هو لو حصل أن قتل واحد من الرعية شخصا هو مرتد أو يعني ممن أظهر النفاق، فإنه لا يقتص منه، ولكن يمكن أن يعذر لافتئاته على السلطان، يعني هنا لن يعاقب معاقبة القاتل، ولكن يمكن أن يعذر الإنسان، يعني لو أن رجلا ارتد عن دين الله والعياذ بالله تعالى وأظهر ردته، فحصل أن قتله رجل من المسلمين، فهذا القاتل في هذه الحالة يعني لا يقتل قصاصا لأنه قتل مرتدا مظهرا للكفر، ولكن يمكن أن يعاقب، يعني يحبس أو يضرب أو شيء، لأنه يعني استعجل ويقولون يعني افتأت على ولي الأمر بأنه يعني فعل شيئا بغير إذنه وبغير الرجوع إليه وهكذا. وعلى كل حال فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على سمعه، فإذا حصل يعني مثل هذا وكان مثلا إنسان يعني له يعني بعض السلطات في الدولة وكذا وقتله وأقره الحاكم على هذا، يعني هذا الحديث الأثر يعني يدل على هذا. لكن الحكم يعني العام أنه لا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحد على المرتد، هذا طبعا في حق من تبينت ردته، لكن إذا كان بمجرد يعني الشكوك والأوهام وكذا، فإنه في هذه الحالة إذا لم تثبت ردة هذا المقتول فيقتص من القاتل ويقتل قصاصا ما دام لم تثبت ردة، لأن الأصل هو الإسلام، ولا يحكم على الإنسان بردة إلا إذا يعني ثبت هذا ثبوتا قطعيا، لأن الكلام يعني في حق من ثبت ثبوتا قطعيا أنه مرتد وقتله مسلم بغير الرجوع إلى الحاكم فإنه يعني يعذر ويكون قد أخطأ لأنه لم يرفع الأمر إلى الحاكم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.